15. هل قصد المؤلف تفسير قول السلف الإيمان قول وعمل، أنه تصديق القلب وإقرار اللسان فقط، أم ماذا قصد؟ يعني كما سبق في السؤال 14، هو لم يقصد هذا، هو أراد شرح كلمة القول. يقول لا خلاف بين أهل السنة أن الله أراد من العباد القول والعمل. ما المراد بالقول؟ لأن كثير من السلف يقول الإيمان قول وعمل، ما المراد بالقول عندهم؟ شرحه، قال المراد بالقول التصديق بالقلب والإقرار باللسان. إذن هذا تفسير لماذا؟ للقول. بقي إيش؟ بقي العمل. نعيد النص مرة ثانية، ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل. ذكر أمرين، القول والعمل، ثم شرح القول وقال أعني بالقول التصديق بالقلب والإقرار باللسان. طيب والعمل؟ العمل تابع للعمل، الكلمة السابقة، وهذا الذي يعنى به عند إطلاق قولهم الإيمان قول وعمل.